بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، فما زلنا مع هذا النظم المبارك الموسوم بمراقي الصعود لمبتغي الرقي والصعود في علم أصول الفقه لعلامة عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكنا قد وقفنا في الدرس السابق عند قوله رحمه الله تعالى: ولمعارض من المغير حذف بعض، وللتعارض من المغير وحذف بعض قد رآه الأكثر دون ارتباطه، وهو في التأليف. نعم، تكلمنا عن هذه المسألة، وحذف بعض قد رآه الأكثر، يعني هل تجوز رواية أو هل يجوز حذف بعض من الحديث عند روايته أم لا؟ والصحيح جوازه إذا لم يكن بين المحذوف والمذكور ارتباط كما ذكرنا، هذا من حيث الرواية. وحذف بعض قد رآه الأكثر دون ارتباط، فالصحيح جوازه بأن يذكر من الحديث محل الشاهد بشرط أن لا يكون بين المذكور والمحذوف ارتباط. إذا لو كان بينهما ارتباط واكتفي بذكر أحدهما لأدى ذلك إلى الإخلال بالمعنى. مثال ما ليس فيه ارتباط كأن يقتصر الإنسان وهو يستدل على طهارة ماء البحر على قوله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، هذا لا شيء فيه. إذا ارتباط بينه وبين قوله صلى الله عليه وسلم: الحل ميتته، قال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هذا تمام الحديث، حديث أبي هريرة عند أصحاب السنن. فلو اكتفى على قوله هو الطهور ماؤه في باب الطهارة، أو على قوله صلى الله عليه وسلم الحل ميتته في باب المباح من الطعام، لكان جائزا عند الجمهور. فهذا من حيث الرواية. وحذف بعض قد رآه الأكثر دون ارتباط، وهو في التأليف يسوغ في الوفق بلا تعنيف. نعم، يسوغ في الوفق بلا تعنيف، وهو في التأليف، أي في تأليف كتب الحديث، هل ذلك سائغ أم لا؟ كذلك هو سائغ وجائز اتفاقا بلا تعنيف. حكاية الاتفاق هذه محل نظر، إذا أن بعض الأئمة، لأن بعض الأئمة كره هذه، ابن الصلاح قال: لا يخلو من كراهة، لكنه صنيع كثير من الأئمة الأجلاء من علماء الحديث. يعني قلنا في الرواية يجوز عند ذكر الحديث، طيب في التصنيف عند تصنيف كتب السنة النبوية هل يجوز الاقتصار على بعض الحديث مما يناسب الترجمة أم لا؟ فذكر لك أنه سائغ وجائز من غير ما تعنيف، لأنه صنيع جمع من الأئمة الكبار من علماء الحديث كالإمام البخاري رحمه الله. الإمام البخاري في صحيحه كثيرا ما يذكر من الحديث ترجمة ما يناسب الترجمة فقط، ولذلك تجد الحديث مفرقا على الأبواب والتراجم. وإذا جمعت هذه الأبعاض وهذه الأطراف تجدها في حديث واحد طويل، لكنه يفرقها بحسب الترجمة. هذا وقع له الإمام البخاري رحمه الله، وقع للإمام مالك بن أنس رحمه الله، وقع لجمع من أهل الحديث. الإمام مسلم رحمه الله كان يكرر الحديث بكماله، كان يكرره، قيل له: كثر المكرر في ذلك، فقال: والمكرر أحلى. وذلك بعض المغاربة كان يفضل الصحيح مسلم على صحيح البخاري، والتحقيق كما ذكرنا تفضيل البخاري من جهة الصحة لقوة شرطه كما هو معلوم، إذ شرطه اللقي إلى جانب المعاصرة بخلاف مسلم فإنه يكتفي بالمعاصرة. ومن حيث الصناعة اللفظية فضل كثير من أهل العلم صحيح مسلم، تخالف قوم في البخاري ومسلم لدي، وتشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا: أي ذين تقدم؟ فقلت: لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. نعم، بغالب الظن يدور المعتبر، فاعتبر الإسلام كل من غبر. قال رحمه الله: بغالب الظن يدور المعتبر، فاعتبر الإسلام كل من غبر، ويتكلم عن شرط راوي الحديث المقبول، شرطه هو أن يكون عدلا. قال رحمه الله تعالى: بغالب الظن يدور المعتبر، أي الراوي المعتبر، أي الذي تعتبر روايته، المدار في ذلك على غلبة الظن بصدق خبره. فالمدار هو على غلبة الظن وليس على اليقين. بغالب الظن يدور المعتبر، فالمعتبر في الراوي من حيث عدالته إنما هو بحسب غلبة الظن، بحسب غلبة الظن وليس على جهة القطع، وليس ذلك على جهة القطع. بل حتى الحكم على الأحاديث صحة وضعفا هو في الغالب يكون ظنيا ولا يكون قطعيا، فإلا ما وقع فيه الخلاف، مما وقع فيه خلاف من بعض الأحاديث كالسلسلة الذهبية وغيرها. لكن في الجملة التحقيق أن الحكم على الأحاديث صحة وضعفا أمر ظني وليس أمرا قطعيا. وقد أشار إلى هذا الإمام العراقي رحمه الله تعالى بقوله في ألفيته الحديث: وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر لا القطع، والمعتمد إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا وقد إلى آخره. فهذا من جهة. وكذلك بالنسبة لعدالة الرواة إنما هو بغالب الظن، المعتبر في ذلك غلبة الظن، حصول غلبة الظن بصدق هذا، بصدق هذا المخبر. بغالب الظن يدور المعتبر، فاعتبر الإسلام كل من غبر، كل من سلف من الأئمة الأعلام اشترطوا في الراوي أولا أن يكون مسلما، فشرط العدالة الأول الإسلام، فلم يقبلوا رواية الكافر، لم يقبلوا رواية الكافر لأنه لا يوثق بخبره ما دام كافرا غير مسلم، فاشترطوا الإسلام، فاعتبر الإسلام كل من غبر. الجمهور على عدم قبول الخبر الكافر سواء كان في الرواية أو الشهادة، في الرواية أو الشهادة، وإن وسع فيه الإمام أبو حنيفة بالنسبة لشهادة أهل الذمة على بعضهم البعض، وفي الوصية، وصية السفر، أو آخران من غيركم، إحنا عند الجمهور منسوخة. فالشاهد أنه مذهب الجمهور وعامة أهل العلم اشتراط الإسلام في المخبر، في قبول خبر المخبر سواء كان من باب الرواية أو من باب الشهادة. وقلنا إن الإمام أبا حنيفة وسع في شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض، وكذلك بالنسبة لوصية السفر، ومسألة محلها كتب الفقه. زيد. وفاسق وذو ابتداء إن دعا مطلقا رد، وفاسق كذلك لا يقبل خبر الفاسق. الفاسق من فسقت الحبة إذا خرجت، أي الخارج عن طاعة الله تبارك وتعالى، قل فسقت الحبة إذا خرجت. والفاسق هو الخارج عن طاعة الله عز وجل، المخالف لأوامره ونواهيه، المجترئ على حدوده، هذا لا تقبل روايته لأنه لا يوثق بخبره. هذا العاصي الله تعالى المجتري على حدوده لا يؤمن كذبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتساهله فيه. الفاسق لا تقبض روايته. قال تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة تصبحوا على ما فعلتم نادمين. زيد. وفاسقون وذو ابتداع إن دعاهم مطلقا رد كل سمع. وذو ابتداع رواية المبتدع محل خلاف بين أهل العلم، اختلف أهل العلم في رواية المبتدع هل تقبل روايته أم لا تقبل. قال لك هنا: وفاسقون وذو ابتداع إن دعا. قول الأول أن المبتدع صاحب البدعة، المقصود صاحب البدعة هنا البدعة المفسقة، أما من كانت بدعته مكفرة فهو كافر. وإن كان الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى قد حقق القول في هذا، وأن بعض ما يعد من البدع المكفرة يقع الخلاف فيه، هذا يدخله الخلاف بين أهل العلم. لكن المهم إذا كان كافرا لا تقبل، أما إذا كان مسلما مبتدعا ما حكم روايته، هذا محل خلاف. وذكر هنا قولين: فاسقون ذو ابتداع إن دعا، أي المبتدع الداعي إلى بدعته لا تقبل روايته، هذا قول، وهذا اشتهر عن الجمهور، واختاره ابن الصلاح رحمه الله ونسب للأكثر أنهم يفرقون بين رواية المبتدع الداعي إلى بدعته وغير الداعي، فيردون رواية المبتدع الداعي إلى بدعته. وأما من كان لا يدعو إلى بدعته فإنهم يقبلون روايته. هذا قول أو مطلقا. شو قالوا ذو ابتداع وفاسقون وذو ابتداع إن دعاه مطلقا، رد لكل سمع أو مطلقا، أي أن رواية المبتدع ترد مطلقا سواء كان داعية إلى بدعته أو غير داعية. هذا قول بعضهم رده مطلقا ونسب لبعض السلف، نسب لمالك ونسب لجمع من السلف. أذكره هو قولين. وكان قول ثالث هي قبول رواية المبتدع مطلقا، أنه يقبل مطلقا باستثناء من يرى استحلال الكذب كالخطابية، وهذا ينسب للإمام الشافعي رحمه الله تعالى ومذهب ابن أبي ليلى وجمع من أهل الحديث، وحكاه الإمام الحاكم عن أكثر أهل الحديث. يعني المدار على حصول غلبة الظن بصدقه، فإذا كان صادقا غير كاذب لم يعرف بالكذب كان مأمونا فيقبل حديثه. وذلك الشافعي كان يروي عن قوم عن بعض الناس فيقول حدثنا الثقة في حديثه المتهم في دينه، هو في حديثه ثقة وهو متهم في دينه. إيه تشوف الإمام الذهبي بعض الرواة رافضي خبيث ثقة في الحديث، هو رافضي خبيث لكنه ثقة في الحديث. نعم. وهذا كثير بعض الرواة وقع له، مثلا هو مع مذهب الجمهور والذي اختاره ابن الصلاح، جمهور متأخرين واختاره ابن الصلاح، هي التفصيل قبول رواية المبتدع غير الداعي، أما الداعي فلا تقبل. لكن هذا أشكل عليه وجود رواة مبتدعة عرفوا بدعوتهم إلى بدعهم في الصحيح، مثلا قتادة بن دعامة السدوسي خرج له في الصحيح، وقتادة كان يدعو إلى القدر ويخرج الأسواق ويبشر به ويناقش الناس مثلا. المهم مسألة خلافية ومحلها كتب الاصطلاح وهي معروفة لديكم. صاحب طلعة الأنوار سيدي عبد الله رحمة الله عليه في طلعة الأنوار يقول هل يقبل البدعي أو لا يقبل أو غير من دعا، وهذا الأمثل والكثرة أقول هل يقبل البدعي، قول قيل أنه يقبل مطلقا، لكن محل هذا على التحقيق من لا يستحيل الكذب، أما من استحال الكذب فلا تقبل روايته. هل يقبل البدعي أو لا يقبل مطلقا أو غير من دعا، وهذا الأمثل جريا على ما اختاره المتأخرون انتصر له الإمام بن الصلاح رحمه الله تعالى. وأوسع من ذلك ما قاله الإمام العراقي رحمه الله تعالى في أنفيته في الحديث، والخلف في مبتدع ما كفراق لا يرد مطلقا، قيل يرد مطلقا واستكرا، وقيل بل إذا استحل الكذبان نصرة مذهب له ونسبان الشافعي إذ يقول أقبلوا من غير خطابية ما نقلوا، والأكثرون ورآه لعدلا ردوا دعاته فقط، ونقلا فيه ابن حبان اتفاقا ورأوا عن أهل بدع في الصحيح ما دعوا. على كل حال كتب الصحاح فيها رواية عن المبتدعة، عمران بن حطاب روى عنه البخاري في الصحيح وهو من الخوارج، كثير سعيد بن عروب. على كل حال هذه مسألة مشتهرة، القولان اللذان تظهر قوتهما إما قبول رواية المبتدع غير الداعي، أما الداعي فترد روايته، يعني التفريق بين الداعي وغير الداعي، فتقبل رواية غير الداعي وترد رواية الداعي، أو القول الآخر بأنه بأن المدار على حصول غلبة الظن بصدقه، فإذا كان صدوقا لا يكذب وهو مسلم يقبل حديثه، ويستثنى من ذلك الخطابية وهم طائفة من الروافض، ومن كان نحوهم ومثلهم في استحلال الكذب والتساهل فيه فإنه لا ينبغي أن يختلف في رد رواية أمثال هؤلاء، والله تعالى أعلم. زيد فهمت هذه وذو ابتداع إن دعا أو مطلقا رد لكل سمع، وذكر قولين فقط والمسألة فيها أكثر من قول. كذا الصبي وإن يكن تحمل ثم كذا الصبي، رواية الصبي لا تقبل ولو كان مميزا، أما غير المميز فقد اتفقوا على عدم قبول روايته، وأما المميز الذي يفهم الخطاب ويحسن الجواب فالصحيح أنه لا تقبل روايته، إذ الغالب من حال الصبيان عدم ضبط الرواية، ولربما تساهل الواحد فيهم أو الواحد منهم فكذب. لماذا؟ لأنه يعلم أنه غير مكلف، فيجوز بحقه ما لا يجوز بحق المكلف. لذلك تشدد العلماء في رواية الصبي ولو كان مميزا، ولو كان مميزا كذا الصبي فلا تقبل روايته ولو مميزا على الصحيح. بعضهم قبل رواية المميز إن كان معروفا بصدقه وعدالته. وإن يكن تحمل ثم أدى بمنع نفع قبل. طيب هنا هو يتكلم عن هؤلاء، يتكلم عن الكافر وعن الفاسق والمبتدع والصبي. إن رووا هذا الوصف والواحد منهم كافر أو فاسق أو مبتدع أو صبي، قالوا إن يكن تحمل زين ثم أذن بمنع نفي قبل. ثم أذن، ثم جاء الأداء بنفي منع قبل. فإن أدوا رووا الحديث، أي فإن اتصفوا بها بهذه الأوصاف أو ببعضها حال التحمل، وإن يكن تحمل ثم أذن بنفي منع قبل، لكنهم حال الأداء انتفت تلك الأوصاف، تحمل الحديث وهو كافر ثم أداه وهو مسلم يقبل منه، لا إشكال فيه، لا إشكال. هذه الأوصاف مانعة من قبول روايته لا من قبول تحمله. ويتحمل، يمكن أن يسمع الحديث وهو كافر، لكن الشرط في أن يؤديه وهو مسلم عدل غير فاسد. قد يتحمل الحديث وهو مبتدع ثم يؤديه حال كونه سنيا مثلا أو غير متلبس ببدعة، قد يتحمله وهو صبي. كثير من الصحابة تحملوا أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم صغار كأنس بن مالك وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وغيرهم رضوان الله عليهم، حملوه تحملوا الأحاديث وهم صغار وأدوا بعد ذلك. قال كذا الصبي وإن يكن تحمله ثم أذن، كان تحمل على ذلك الوصف ثم أداء بعد زوال الوصف. من أين هذا القيد في قوله ثم أذن بنفي منع، أي بنفي ما يمنع، أي بنفي الوصف المانع من الرواية. قبلوا تقبلوا روايته. من ليس ذا فقه أباه الجيل وعكسه أثبته. شوف قال لك من ليس ذا فقه أباه الجيل، هذا قول طائفة، يعني هل رواية غير الفقيه هل هي مقبولة أم ليست مقبولة؟ طائفة من أهل العلم كانت تذهب إلى رد رواية غير الفقيه بما يروي، لأن جهله قد يحمله على الرواية، لأنه قد يروي بالمعنى وجهله، وهو إذا فعل ذلك حال كونه جاهلا قد يحيل المعنى الذي أراده الشارع، فاشترطوا رواية الفقيه. هذا مذهب قلة من أهل العلم، من ليس ذا فقه أباه الجيل، هذا ينسب للإمام مالك رحمه الله، ينسب للإمام أبي حنيفة. على كل حال، وذلك رد الإمام أبو حنيفة رواية غير الفقيه لا مطلقا فيما خالف القياس، وذلك هو لم يعمل بالحديث، حديث المصرات لم يعمل به الإمام أبو حنيفة رحمه الله مع وروده في الصحيح لمعارضته القياس، وقال لأنها رواية غير فقيه بأحكام الشريعة. وعكسه أثبته الدليل وهو الصحيح، أن رواية غير الفقيه جائزة، إذ عدالته تمنعه أن يرويه بالمعنى حال كونه قد يحيله، فما دام عدلا هذا يعني سيتحرز فيكفي أن يرويه. والدليل دال على هذا، حتى من غير هذا الاستدلال الدليل دل على هذا، وهو حديث الشهير حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، إلى من هو أفقه منه. وهذا هو الصحيح، هو مذهب الجمهور، أنه لا يشترط في الرواية أن تكون في قبول الرواية أن تكون من رواية الفقيه، بل تقبل رواية غير الفقيه على الصحيح. زيد وعكسه أثبته الدليل، أي عكس الرد اللي هو القبول أثبته الدليل وهو الصحيح. ومن له في غيره تساهل ذو عجمة أو جهل من يقبل. كذلك ممن تقبل روايته على الصحيح، ومن له في غيره تساهل، راوي له تساهل في غير الحديث، ومن له أي الراوي الذي له في غيره أي في غير الحديث تساهل، له تساهل في رواية الأخبار والقصص، يتحملها وهو نائم وهو ناعس ثم يرويها كذلك في غير الحديث، يعني عرف عنه تحرزه في رواية الحديث، وعرف عنه تساهله في رواية غير الحديث، مثل هذا تقبل روايته. فتساهله في غير الحديث لا يمنع من قبول رواية حديثه، إذ تساهله في غير الحديث. طيب قال لك لا يقبل، لماذا؟ لأنه ربما يحمله تساهله في غير الحديث على تساهله في الحديث، لكن مثل هذا لا يكون عدلا. شأن العدل التحرز، شأن العدل اللي هو الثقة، العدل الضابط شأنه أن يتحرز، نعم شأنه التحرز. وله في غيره تساهل ذو عجمة أو جهل من يقبل، كذلك ذو العجمة، العجمة ليست مانعا من قبول الرواية. إذا روى لنا الحديث أعجمي فالجمهور على قبول رواية الأعاجم بشرطها، وأن العجمة لا تعد مانعا. طائفة ردت رواية الأعاجم، قال لك ليس عربي، قد لا يفهم الحديث على وجهه فيرويه على غير وجهه وهكذا، لكن ما دام عدلا فعدالته من شأنها أن تحمله على التحرز. نعم ذو عجمة أو جهل من مجهول النسب، كذلك كلموا فيه. والصحيح قبول روايته، إذ جهل نسبه لا علاقة له بعدالته. قد يكون مجهول نسب ويكون ابن زنا مثلا، لكن إن كان عدلا قبلت روايته على الصحيح. ذو عجبة أو جهل من أي جهل نسب يقبل، نعم على الصحيح. كخلفه لأكثر الرواة وخلفه للمتواتر، كخلفه لأكثر الرواة من عرف بمخالفته لأكثر الرواة. حديث الشاذ مثلا، حديث الشاذ الشذوذ ما روى غير الثقة مخالفة كما قال العراقي الشافعي حققه. الشاذ صاحب الحديث الشاذ أو الراوي العدل الذي يروي حديثا يخالف أكثر، يخالف مروية أكثر الرواة، هذا تقبل روايته. يعني مخالفته لأكثر الرواة لا تقتضي قدحا فيها. ولذلك إذا روى الراوي حديثا يخالف غيره من الرواة يصار إلى الترجيح، فترجح رواية الأكثر إلا إما من حيث العدد أو من حيث رواية الأفضل، إما من حيث العدد أو من حيث العدالة، وترد روايته يصار إلى الترجيح. والترجيح كما يقول أهل العلم فرع القبول، لو لم تكن روايته مقبولة لما احتاج إلى الترجيح أصلا. فما دام احتاج إلى الترجيح رواية غيره عليه دل ذلك على قبول روايته في الجملة، لكن في هذا الموطن لا تقبل لمخالفتها من هو أرجح منه. فكونه يخالف من قبل الأكثر هذا لا يقتضي رد روايته مطلقا، هذا هو الذي أراده. زيد أو خلفه لأكثر الرواة وخلفه للمتواترات، روى حديثا يخالف أحاديث متواترة، هذا لا يقتضي رد روايته أيضا، لكن فيما رواه مخالفا الحديث المتواتر لا يقبل، هذا لا يقبل، لكن هذا لا يقتضي رد روايته مطلقا، إذ المدار على العدالة والضبط كما تقدم معنا. وكثرة وإن لقي يندر، وكثرة وذي كثرة عزيز على كل حال، وكثرة يا قراسيدي، وكثرة وذي لقي وإن لقي يندر، نعم وكثرة وإن لقي يندر فيما به تحصيله، فيما به حصوله لا يحضر، فيما به تحصيله لا يحضر. شو قال؟ وكثرة وإن لقي يندر، يعني من كثرت أحاديثه راوي مكثر من الحديث، مع أن لقاه بالشيخ الذي يروى عنه نادر وقليل، فلا يقتضي رد روايته أم لا، سنمكثر من الحديث، مع أنه معلوم عنه أنه لم يلقى شيخه كثيرا، لقيه لقاءات لكنه لم يكثر أخذ، يعني لم يكثر لقاؤه به، ومع ذلك كثر أخذه عنه. قال لك مثل هذا لا يعد قادحا بشرط ألا تحيل العادة أخذه تلك الكثرة في ذلك الوقت، لا يبعد ولا يستحيل عادة أن يروي ما روي في تلك المدة اليسيرة، لا مانع منه. وكثرة وإن لقي يندر، وإن كان اللقاء نادرا، وإن كان اللقاء نادرا زيد فيما به تحصيله لا يحضر، فيما به أي في الوقت الذي تحصيله فيه لا يحضر، لا يمنع، لا يوجد مانع من أن يحصل هذا العلم الغزير في هذا الزمن اليسير، بشرط لا يكون منه مانع. عائشة رضي الله عنها كما قال قرة الأبصار، وكم حملت في مدة يسيرة من العلوم الجمة الغزيرة، أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهذا من الشبه التي يلقي بها أهل الاستشراق والتي يتلقفها بعض بني جلدتنا ومن يتكلمون بألسنتنا ما يتعلق بأبي هريرة. قال كيف دخل إسلامه؟ أسلم في السنة السابعة وعام خيبر، وغيره ربما أكثر ملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر، ومع ذلك لم يروي غيره ما رواه، بل هو أكثر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية، وأكثر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية، يسمى راوية الإسلام، روى 5000 حديث وزيادة، وعلى رأس المكثرين من الصحابة. المكثرون على كل حال معروفون من الصحابة، منهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه، من المكثرين أنس بن مالك رضي الله عنه، عائشة رضي الله عنها، عبد الله بن عمر، أبو هريرة، جابر بن عبد الله رضي الله عن الجميع، هذو كلهم من المكثرين، والمكثرون بحرهم وأنس عائشة وجابر المقدس صاحب دوس، وكذا ابن عمر رب قني بالمكثرين الضرر. رب قني بحبهم الضرر، حبهم عباده، هذا مما لا خلاف فيه، توسل الله بحبه. الشاهد المكثرون معروفون، منهم أبو هريرة بل هو على رأس المكثرين. يقول كيف في هذه المدة اليسيرة روى كل هذه الأحاديث؟ وهذه شبهة هو أجاب عنها رضي الله عنه وأرضاه في حياته، كما في الصحيح أجاب عنها في حياته، قال يقولون أكثر أبو هريرة، ناس يقولون، يعني شبهة قديمة ليست حديثة، يقولون أكثر أبو هريرة. ثم بين قال وإن إخواننا من الأنصار وإن إخواننا من المهاجرين قد شغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار قد شغلهم العمل في مزاعره، وكان أبو هريرة يصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشباع بطنه فيسمع ما لا يسمعون ويحفظ ما لا يحفظون، وكان فقير، كان من أهل الصفة رضي الله عنه. قال لا عجب في هذا، المهاجرون كانوا أكثرهم كان تاجرا، الأنصار كانوا في مزارعهم، أبو هريرة كان متفرغ ما عنده شيء يشغله، كان يلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه يشبع بطنه. تعرفوا حديث الجوع، حديث أبي هريرة، كنت لا أعتمد في البخاري على كبدي من شدة الجوع حتى أسقط مغشيا عليه، يأتيني الواحد ويظن بي جنا وما بي إلا الجوع، يظنني قد جننت وأنا مانيش مجنون أو تلبس أنا ماني جعان. ومر بي أبو بكر الصديق، ومر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم، القصة طويلة، وجيء بي قدح لبن فشربه ثم أعطى، نادى أهل الصفة وقال ما يغني هذا القدح من اللبن، أهل الصفة ثم شربوا جميعا وأعطى فضلته أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه. قال ثم شرب، الحديث الطويل، الشاهد أنه كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم، لازم صحبته، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الواقع المشهورة في الصحيح أيضا حين أمره عليه الصلاة والسلام أن يقبض رداءه ثم أن يبسط رداءه ثم أن يقبضه، قال فما نسيت بعده. فلا عجب، العادة لا تحيل أن يتحمل وأن يحفظ أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه من الأحاديث ما حفظه في تلك المدة في طول ملازمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وكثرة وإن لقي يندر، زيد به تحصيله لا يحضر، أي في الوقت الذي لا يحضر لا يمنع تحصيله فيه عادة. نعم. عدل الرواية الذي قد أوجبوه والذي من بعد هذا يجلب. قال عدل لما تكلم عن أشار إلى العدالة، أنه من شرطه أن يكون عدلا ولا يكون فاسقا، تكلمنا عن حقيقة العدالة، ما هي العدالة؟ قال عدل الرواية احترازا من عدل الشهادة لوجود الفرق بينهما، وسينبه الناظم رحمه الله تعالى على الفرق بين الشهادة والرواية. قال عدل الرواية، عدل من هو العدل في باب الرواية؟ عدل الرواية الذي قد أوجبوه، أي أوجبوا العمل بروايته، هو الذي من بعد هذا يجلب، من بعد ما سيذكر يجلب، مما سيذكر في بيتي الإمام أبي بكر بن عاصم الغرناطي رحمه الله تعالى في تحفة الحكم. أنا تضمين منه لبيتي ابن عاصم رحمه الله تعالى. والعدل, والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر, وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان. قال والعدل من يجتنب الكبائر. العدل على كل حال عدالة ملكة راسخة في النفس تحمل صاحبها على فعل الحسن وترك القبيح, هذا في الجملة. لكن في الاصطلاح الخاص والعدل من يجتنب الكبائر, من يترك الكبائر, كبائر الذنوب. واختلف العلماء في حد الكبيرة, كن لعلي أشرت إلى الخلاف في الكبيرة فيما مضى. العلماء اختلفوا اختلافا كثيرا في ضابط الكبيرة, في ضابط الكبيرة. فقيل ما توعد عليه بعذاب, وقيل ما توعد عليه بالنار, وقيل غير هذا, وقيل ما في فعله حد شرعي, قيل ما في فعله حد, وقيل بل هي الأعمال أو الذنوب التي يدل فعلها على رقة دين مقترفها. واختاره الإمام أبو المعالي الجويني رحمه الله. قول السيوطي في الكتب الساطع: وفي الكبيرة اختلاف إذ تحد, فقيل ذو توعد وقيل حد, وقيل ما في جنسه حد, وما بنصه كتابنا قد حرما, والمرتضى قول إمام الحرمين معصية تؤذننا بدون مين, بقلة اكتراث من أتاه ورقة التقوى أو ورقة الدين, أو كما قال, قال بقلة اكتراث من أتاه نعم معصية تؤذننا بدون مين, بقلة اكتراث من أتاه بالدين والرقة من تقوى. والمرتضى الأخطر السيوطي: والمرتضى قول إمام الحرمين معصية تؤذننا بدون مين, بالقلة اكتراث من أتاه بالدين والرقة من تقوى. رقيق الديانة ورقيق التقوى. على كل حال من أقوى الأقوال ما توعد عليه بالنار وبالعذاب الشديد وما كان في حد, هذا كله من الكبائر. وما لم يرد فيه توعد بالنار أو بالويل ولم يكن في حد, لكن لا يفعله إلا صاحب ديانة ضعيفة, إلا من هو رقيق في دينه وتقوى, يعني لا يجترئ عليه المؤمن, لا يجترئ عليه. قد يفعل أشياء, لكن الأمور العظائم التي لا يجترئ عليها إلا رقيق الديانة, هذا مما اختاره ابن الحرمين. قال والعدل من يجتنب الكبائر يتركها كلها, لأن الوقوع فيها فسق وخروج عن طاعة الله تبارك وتعالى. والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر, يتقي الصغائر في الغالب, ولا يراد أو ولا يشترط في العدالة أن يكون العدل متقيا للصغائر كلها وإلا كان معصوما. والعصمة انقضت بوفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم, فإن فعل الصغائر فلا يواظب عليه, ويتقي في الأغلب في غالب أحواله يكون متقيا للصغائر, لأن الإصرار عليها كما سيأتي فسق أيضا ومخل وقادح في العدالة. ويتقي في الأغلب في أغلب أحواله الصغائر. زيد: وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان, أي وأن يجتنب المباحات التي تقدح في المروءات. وما أبيح وهو في العيان ويتقي في الأغلب الصغائر, ويتقي ما أبيح, أي يتقي ما أبيح لكنه في العيان في الظاهر يقدح في المروءة. وهذا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. المروءة أن يسير الإنسان بسير مثله زمانا ومكانا, زمانا ومكانا. وهذا يعني تعريف ذكرته في العدالة. ويذكر أيضا المروءة ملكة راسخة في النفس تحملها على فعل الحسن وترك القبيح, فعل الحسن وترك القبيح. نضيف إلى إذا أردنا العدالة مع ترك الكبائر والصغائر في الغالب, هذا تعريف العدالة. ملكة راسخة في النفس تحمل صاحبها على فعل الحسن وترك القبيح, هذا المروءة. السلام عليكم. ترك مع ترك الكبائر والصغائر في الغالب هي العدالة. فالواجب على المسلم أن يحافظ على مروءته وأن يبتعد عما يشينه عند الناس, لأن للعرف اعتبارا في الشرع. العرف له اعتبار في الشرع, بينما القواعد الفقهية الخمس الكبرى متفق عليها في الجملة أن العادة محكمة وأن العرف معمول به، والشريعة الإسلامية أحالت في كثير من الأحكام على العرف. قال تعالى: على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قال تعالى: وعاشرهن بالمعروف. الصحيحين قصة هند، حديث عائشة: خذي ما يكفيك وولدك، امرأة أبي سفيان، أبي سفيان لا يعطيني ما يكفيني، وقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وهكذا ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الشهرة لأنه خروج عن المعروف وعن العرف. وهكذا في الأعراف مراعاة، أعراف يجب أن تراعى ما لم تكن مخلة بالشرع، أما إذا أخلت فلا عبرة بها، كما قال محمد مولود رحمة الله عليه: والعرف إن خالف شرع الباري وجب أن يطرح في البراري. لا عبرة بها. لكن الشرط فيه أن يكون لا يتكون فيه مخالفة للشرع. مسألة العرف مسألة مهمة، لكن ربما نتكلم عليها، سيأتي الحديث عن العرف في محله إن شاء الله. المسألة مهمة، وكثير من الناس لا يرعى للعرف حرمة، مع أن للعرف حرمة في الشرع. ما مش يستمع وقيل مفتاح، شوف لهم مع أن للعرف حرمة في الشرع. إمام القرافي رحمه الله نص في كتاب الفروق على أنه مما أجمع عليه، يعني أو مما أجمع على منعه، مما أجمع على منعه عدم ملاحظة العرف في الأحكام، في تصرفات الأحكام. هذا متفق عليه. الفقيه يجلس الواحد ولا يراعي عرفه ولا يسأل عنه، فيفتي بفتوى تناسب عرفا غير العرف الذي سأل فيه السائل، بل الحكم تابع لهذا العرف. كيف يكون التابع؟ لأن هذا الحكم يتعلق بفعل، والإنسان حين يعبر عن مراده قد يعبر بشيء يوافق ما في عرفه، قد لا يكون عرفه موافقا لعرف الشيخ المسؤول فيفهم شيئا آخر. وذلك هو حكى الإجماع على منع مما يعني أجمع على منعه عدم ملاحظة الأعراف في الأحكام الشرعية. نعم زيد قول. شفت هذه هي وما أبيح وما في العيان يقدح في مروءة الإنسان. وهذا على كل حال شرط محل خلاف، اختلفوا في الرواية عن الحجاج بن أرطاة مثلا كذا، اختلفوا يعني هل هذا له اعتبار في العدالة أم لا، أم يكتفى بالعدالة بمعنى ترك الكبائر والصغائر في الغالب، يعني ما يتعلق بصيانة الديانة، فهذا يكفي عند جمع من أهل الحديث. قال لك: وذو شهداء وذو أنوثة وعبد والعدا وذو قرابة خلاف الشهداء. ويشير لك إلى بعض الفروق بين عدل الرواية وعدل الشهد. قال لك: وذو أنوثة، هذا عدل رواية وإن لم يكن عدل شهادة، إلا ما يختص بالنسوان، فتشهد المرأة فيما يختص بالنسوان وفيما كان من المعاملات المالية أو آيلا إليها، أو آيلا إليها. في الأصل في الشهادة تدخل الرجال، المرأة تشهد في المعاملة المالية كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى في آية الدين، كما ذكر تعالى في آية الدين: فإن لم يكون رجلين فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، أو ما أو فيما يختص بالنسوان كالحيض، حاضت لم تحيض، الحمل، وهكذا كل ما يختص بالنسوان كالحيض والحمل، فمرأتان قلب الشهر. نعم. وذو أنوثة وعبد، وللحديث صلة إن شاء الله تعالى بعد هذا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه مولاه، ثم من بعد. قال رحمه الله تعالى: وذو أنوثة. فذو الأنوثة الأنثى من عدل الرواية وليس من عدل الشهادة، إلا ما كان من المعاملات المالية أو فيما يختص بالنسبة. ذو أنوثة وعبد، العبد لا يشهد إطلاقا عند جماهير الفقهاء، فهو عدل رواية وعدل رواية، وإن لم يكن عدلا شهادة، إلا تقبل شهادة العبد بنقص أهليته، لكنها تقبل روايته اتفاقا. نعم، وذو أنوسة وعبد والعداء كذلك رواية العدو، العدو من عدل الرواية، العدو أن يروي حديثا ولو كان في ذلك الحديث، ولو كان في ذلك الحديث ما لا ما ينافي أو ما يضر أو ما يحرج عدوه، لكن روايته تقبل. فالعدو له أن يروي حديث وحديثه مقبول، وإن كان في رواية هذا الحديث تأييدا له على حساب عدوه روايته مقبول. أما في الشهادة فلا تجوز شهادة العدو على عدوه لما في ذلك من المظنة، جاء عند الترمذي كما في أحكام الشهادات أنها لا تقبل شهادة مظنون، شهادة المظنون لا تقبل، علاش؟ أي شهادة المتهم، شهادة المتهم، فالمتهم لا تقبل شهادته. رجلان بينهما عداوة فلا يشهد أحدهما على الآخر، لأن العداوة قد تحمله على الظلم، نعم على الظلم، لكن في الرواية لا يوجد، لا يشترط هذا الشرط. وذو أنوسة وعبد والعداء، يعني ولو روى العدو حديثا يؤيده على حساب عدوه ولو روايته ما دام عدلا، هذا قام شرط العدالة. وذو أنوسة وعبد والعداء وذو قرابة كذلك القريب، إذا روى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يؤيد به قريبه في مسألة معينة لا إشكال، بخلاف شهادة القريب لقريبه فإنها لا تقبل، شهادة القريب لقريبه، ولأن الشهادة في الإسلام لها شروط، ولم تجز شهادة المغفلي في كثير المال مثل السائل أو جرى نفعا أو لضر أذهبا عن نفسه وعن قريب قربا أو شاهد رد بوصف ففقد، والوصف لا تقبله فيما قد شهد، كذلك المحدود فيما حدى أو عالم على مثيل أدى، ولم يرتضي بعض الشيوخ هذا. رد شهادة العالم على مثله قالوا الاحتمال أن يكون بينهما من الحسد، وكان بعض الشيوخ يعقب على هذا، بل لا تقبل شهادته له خشية المحاباة، هذا الذي ينبغي أن يكون بين أهله، لو شهد للعالم خشية أن يحابيه، هذا الذي ينبغي أن يكون بين أهل العلم، هذا الذي ينبغي أن يكون. وللحديث صلة إن شاء الله بعد الصلاة، نزيد شيئا يسيرا حتى نكمل بعد صلاة المغرب بإذن الله وحوله وقوته، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، فنواصل شرح هذا النظم المبارك الموسوم بمراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود في علم أصول الفقه العلامة عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم. ذو أنوثة وعبد والعدا وذو قرابة خلاف الشهداء، قال رحمه الله وذو أنوثة وعبد والعدا ذو قرابة خلاف الشهداء، أي أن المذكورين هم من عدل الرواية وليسوا من عدل الشهادة. نعم، هم من عدل الرواية وليسوا من عدل الشهادة، وذو أنوثة وعبد والعدا وذو قرابة خلاف الشهداء، شرحنا هذا البيت، هؤلاء خلاف الشهداء فهم من عدل الرواية وليسوا من عدل الشهادة، ليسوا من عدل الشهادة. إلى المرأة كما ذكرنا في المعاملات المالية أو فيما هو مما يختص بالنسوان كما تقدم معنا، وكل ما يختص بالنسوان كالحيض والحمل فمرأتان. ونحن نتكلم عن مسألة شهادة العدو على عدوه وأنها لا تقبل، ذكرت لكم ما ينص عليه جمع من الفقهاء من عدم قبول شهادة العالم على العالم، خشية ما يكون بينهما من بغضاء أو من تنافر نحو هذا. وأذكر سبحان الله وأنا أقرأ على بعض شيوخنا الشيخنا العلامة الكبير الفقيه الجليل محمد المختار الدنبالنا، هذا رئيس المجلس الأعلى للفتوى والمظالم ببلاد الشقيق، فلما وصلنا هذا الموضع قال هذا لا ينبغي، يعني المفروض العكس، يعني لو قيل إنه لا تقبل شهادة العالم في العالم خشية المحاباة مكان قريبا يعني، هذا ما ينبغي أن يكون، وإن لم يكن كائنا في بعض الأحيان للأسف الشديد هذا الذي ينبغي أن يكون. وما يذكر في كتب التراجم من بعض الحزازات أو بعض النفور الذي كان بين بعض أهل العلم مما يقول فيه العلماء كلام الأقران يطوى ولا يروى، هذا استثناء وليس الأصل. كأن جماعة حب ترجع هذا والأصل، فإذا حدث في هذا يقول لك هذا عادي، لا لا ما هو عادي ولا ينبغي أن يكون ولا يجوز أن يكون، حرام أن يكون في دين الله، لا ينبغي التساهل في مثل هذا. إن وقع نحسن الظن، وقد يقع لكن ليس هو الأصل. الأصل أن يكون أمر المسلمين عموما على ائتلاف، فكيف بعلمائهم وصفوتهم؟ نعم. وذلك أنا أذكر أنه ربما صوبته ولا أو عالم لمثله قد أدى فلا تقبل شهادته، وعالم لمثله إن أدى لمثله قد أدى. وإن كان هذا لا يصح يعني مطلقا يعني، لكن من باب الظرافة فقط، لو قلنا هذا لما بعد زين ولا صغيرة مع فلو الحاصل. هناك فرق بين عدل الرواية وعدل الشهادة. قال عدل الشهادة يقول فيه البشار رحمه الله: والعدل حر مسلم، شفت حر اشترط الحرية بخلاف الرواية، والعدل في باب الشهادة: والعدل حر مسلم قد كلف وعنه وصف الفسق والحجر انتفى السفه، شفت، وعنه وصف الفسق والحجر انتفى، ولا يرى كبيرة يباشر ولا على صغيرة يثابر. ولا صغيرة مع الإصرار المبطل الثقة بالأخبار. قال ولا صغيرة مع الإصرار، أن الإصرار إذا يعني فعل الصغيرة، إذا أصر الإنسان على فعل الصغيرة فهذا لا يصيرها صغيرة بل يصيرها كبيرة. ولا صغيرة مع الإصرار، فالمعصية إذا أصر عليها صاحبها بأن تكرر منه الوقوع فيها فقط أو فيها وفي غيرها، وإن لم يتكرر في المعصية الواحدة لكن تكرر منه الوقوع في كثير من المعاصي إن كانت من الصغائر، فهذا يصيرها كبيرة، يكون في حكم الواقع في الكبيرة. ولا صغيرة مع الإصرار، فنعم الصغائر ما لم يقع فيها الإنسان أحيانا ويستغفر الله ويتوب إليه منها فلا يخرج به هذا الأمر عن العدالة إلى الفسق، إذا وقع في الصغيرة فهذا لا يخرجه عن العدالة إلى الفسق. أما إذا كثر منه هذا فهذا يخل بالعدل، يخل بالعدل. وذلك لا يجوز للمسلم أن يتساهل في الصغائر، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى كما قال الشاعر: واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، إن الجبال من الحصى. وهذه الصغيرة أيضا لا تدري، الإصرار عليها التساهل فيها قد يصيرها كبيرة. يقول الصالحون: لا صغيرة إذا واجهك عدله، ولا كبيرة إذا واجهك فضله. نعم، إذا درت كبيرة وقادر توب وتنكسر قد تغفر، لكن الصغيرة هذه محقرات الذنوب كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تتساهل فيها قد تردك المهالك وإن كانت صغيرة. نعم. وأحيانا الذنب يقع فيه الإنسان لكن يصيب صاحبه بالانكسار والذلة والتوبة فيحسن حاله بعده، وذلك فضلوا هذا الحال من حال من يفعل الطاعة ويتكبر بها ولا يشهد فضل الله تبارك وتعالى عليه فيها. رب ذنب أورث ذلة وانكسارا، ورب طاعة أورثت عجبا واستكبارا. نعم. وعقد هذا محمد مولود رحمه الله في المطهرة: وفضلوا ذنبا لذل جرى على عبادة كستك كبرا، نعوذ بالله من الكبر. نسأل الله تعالى يرزقنا التواضع. زيد. ولا صغيرة مع الإصرار المبطل الثقة، المبطل الثقة، نعم، المبطل الثقة بالأخبار. ولا صغيرة مع الإصرار المبطل، الإبطال وصف للإصرار، فالإصرار يبطل الثقة بالأخبار لأنه يخرج بالإنسان عن وصف العدالة. إصراره على الصغائر قادح في عدالته. المبطل الثقة بالأخبار فهذا لا يقبل خبره، إذ لا يثق بخبره من هذا حاله. المتجري على حدود الله وعلى معصية الله لا يثق بخبره. فدع لمن جهل مطلقا ومن في عينه يجهل أو فيما بطن. قال فدع لمن جهل، يتكلم لك عن المجهول، رواية المجهول. فدع لمن جهل مطلقا، أي جهل حاله ظاهرا وباطنا وإن علمت عينه. ها؟ سموه مجهول الحال، ويسمى مجهول الحال الذي عرفت عينه ويعرف منه لكن لا يدرى حاله، هذا لا تقبل روايته أيضا. ودع لمن جهل مطلقا، جهل حاله ظاهرا وباطنا. ومن في عينه يجهل، ومن في عينه يجهل زيد أو فيما بطن. ومن في عينه يجهل أو فيما بطن، كذلك من هو مجهول العين. ومجهول العين، مجهول العين ترد روايته من بابه أولى، إذ من عرفت عينه وجهل حاله لا تقبل روايته، فكيف من لم تعرف عينه أصلا. كان يقال عن رجل مثلا، عن شخص إذا لم يعلم عينه، إذا علمت عينه، إذا علمت عينه وجهل حاله فإنه لا يقبل كذلك. هذا في الجملة. على كل حال، وعند أهل الحديث اصطلاح خاص ذهب إليه ابن عبد البر وجمع الحديث، فيجعلون المجهول الحال من لم يروي عنه إلا واحد فلا يقبلون روايته، هذا معروف عند أهل الحديث. فمن لم يروي عنه إلا واحد لا يقبلون روايته إلا إذا كان من الصحابة. أما الصحابي الذي لم يروي عنه إلا واحد فيقبلون روايته، لأن الصحابة عذور على كل حال. كمثلا كالمسيب بن حزن، هذا صحابي لا يكاد يعرف، لكن وهو مجهول حال باعتبار أنه لم يروي عنه إلا ابنه، روى عنه حديث واحد، حديث روى عنه سعيد بن المسيب وخرجوا له في الصحيح. كذلك كحديث عمرو بن تغلب روى عنه واحد وهكذا. نعم. أو فيما في الصحيح أخرج المسيب، أخرج الجعفي ولابن تغلب قال العراقي. أو فيما بطن، أو فيما بطن، هذه مسألة أخرى، أي أن يجهل حاله في الحقيقة، يكون ظاهره الخير لكن لا نجهل هل هو كذلك أم لا، فاحتياطا لا تقبل روايته، لا تقبل روايته، لكن هذا محل نظر، هذا محل تفصيل. إذا لم يكن في ذلك ريبة تقبل، لأن ليس من أحوال الناس، ليس لنا من أحوال الناس إلا الظاهر، كما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإذا كان ظاهره العدالة والاستقامة يؤخذ بالظاهر. لكن إذا كان هناك ريبة تشي أن ظاهره خلاف باطنه فلا تقبل روايته. نعم. ومثبت العدالة اختبار، هذا شروع منهم فيما تثبت به العدالة، فيما تثبت به العدالة. ومثبت العدالة اختبار، نعم، أولا من طرق إثبات العدالة الاختبار، والاختبار يكون بالصحبة والمخالطة فيعرف حاله، هذا من طرق إثبات العدالة، بأن يختبر الإنسان فيوجد عدلا، هذا من طرق إثبات العدالة. ومثبت العدالة اختبار، كذاك تعديل والانتشار، كذاك تعديل بأن يعدله من هو من أهل التعديل، كالأئمة العارفين بالفن، أو كالرجال العارفين بأحوال الناس فيقبل تعديلهم. ومثبت العدالة اختبار، كذاك تعديل، تثبت العدالة عن طريق المعدل الذي هو من أهل التعديل، أهل لأن يشهد على غيره بالعدالة. والانتشار وهو من أقوى طرق إثبات العدالة، تظهر عدالته في الناس، هذا لا يحتاج إلى من يعدله، كالأئمة الكبار، الأئمة الأعلام، كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وابن عيينة والثوري وابن جرير، هذا ما يحتاج، عدالتهم مشتهرة ومنتشرة في الأمة، لا يقال له من عدلك، لا يقال له هذا، لأنه اشتهرت واستفاضت عدالته. نعم. من طريف ما يروى أن قيس بن أبي حازم يعني شهد عند القاضي في شيء، شهد عند القاضي بشيء، القاضي لا يعرفه، قال له من أنت؟ وعلى كل حال ابن أبي حازم ذاك الوقت مشهور، أشهر بالنار على العالم، الناس كلها تعرف إمامته وعدالته. لما كان وقف بين يدي القاضي قال له القاضي من أنت؟ قال ابن أبي حازم. فقال القاضي الاسم عدل لكن أثبت لي أنك قيس بن أبي حازم. قالوا خيزوا من أبي حازم ما إيش عارف إذا أنت وبالك مش أنت. قالوا الإسم، قالوا عدل الإسم حاجة كبيرة، إمام كبير، صح أنت أولا؟ قال لكن أثبت لي أنك ابن أبي حازم. نعم، فإذا اشتهر وكذلك والعكس المشهور بالفسق ليس العزم، المشهور بالفسق والفجور والمجون، كان كالمشهورين بالفسق والفجور والمجون من المغنين لا يسأل عنهم أصلا، لا يسعد. نعم، لا تقبل روايتهم ولا شهادتهم. في قضى القاضي وأخذ الراوي، أيوة هذا من طرق إثبات العدالة لكن بطريق الالتزام، ثبت عن طريق الالتزام. في قضى القاضي وأخذ الراوي وعمل العالم، وعمل العالم أيضا ساوي. وفي قضى القاضي أي أنه إذا حكم القاضي بحكم بناه على شهادة عدل، وكان معروفا عنه أنه لا يقبل إلا شهادة العدول، هذا طريق لإثبات عدالة الشهادة. يعني ما دام القاضي قد قبل شهادته فهذا يلزم منه أنه عدل، لأن هذا القاضي لا يقبل إلا شهادة العدول. وفي قضى القاضي وأخذ الراوي بأن يعرف الراوي بأنه لا يروي إلا عن العدول، نعم لا يروي إلا عن العدول، فكونه روى عن فلان هذا تعديل له، هذا عند الجمهور على الصحيح. وفي قضى القاضي وأخذ الراوي وعمل العالم كذلك بأن يروي الحديث راو ويعمل العالم بذلك الحديث، وقد علم عنه أنه لا يعمل إلا برواية عدل، هذا تعديل ضمني من العالم لهذا الراوي، كما أن ذلك الراوي عدل غيره تعديلا ضمنيا، كما أن ذلك القاضي عدل ذلك الشاهد تعديلا ضمنيا، واضح. وفي قضى القاضي وأخذ الراوي وعمل العالم أيضا ثاوي، أي قائم وثابت، وشنو هو أي تعديل، فالتعديل ثاو أي قائم وثابت في قضاء القاضي وأخذ الراوي وعمل العالم، لكن بالشرط الذي سيذكره لك بعد قليل. وشرط كل أن يرى ملتزما، وشرط كل أي شرط كل من القاضي في قضائه والراوي في أخذه والعالم في عمله، وشرط كل أن يرى ملتزما ردا لمن ليس بعدل علم، الشرط أن يكون ملتزما لرد من ليس عدل، معروف عنه أنه يلتزم هذا، ماذا كان متساهلا ولا يلتزم فلا يصح ذلك طريقا لإثبات العدالة. زيد الجرح قدم باتفاق أبدا إن كان من جرح أعلى عددا، لك والجرح قدم يعني إذا اجتمع في الراوي جرح وتعديل، فالجرح مقدم على التعديل إن كان المجرحون أكثر من المعدلين. قال والجرح قدم باتفاق أبدا إن كان من جرح أعلى عددا، مثلا راوي عدله إمام أو إمامان من أئمة الحديث وجرحه أئمة كثر، قدم جرح الأئمة الكثيرين. نعم زيد. إن كان من جرح أعلى عددا زيد. وغيره كهو بغير ميني، وغيره كهو بغير ميني، وقيل بالترجيح في القسمين. وغيره أي غير الصورة الأولى بأن لم يكن المجرحون أكثر عددا من المعدلين، كانوا مثلهم في العدد أو كانوا دونهم، فكذلك يقدم الجرح على التعديل، هذا عند الجمهور، جمهور الحديث أهل الأصول عندهم الجرح مقدم على التعديل إذا كان كل من الجرح والتعديل صادرا عن أهل العلم ومن أهل الديانة، لا مثل ما تعلمون وأعلم في زماننا للأسف الشديد. لا الجرح هذا كان على كل حال لا يعد من أهله إلا العلماء والأئمة الكبار، عرفوا بالصلاح والولاية والتقى والدفاع عن هذا الدين بحق، لا لأغراض أخرى كطلب الرئاسة ونحو هذا، نسأل الله تعالى نصلح أحوالنا. فالجرح مقدم على التعديل في الجملة، هذا الذي اختاره كثير من أهل العلم، ولأن مع الجارح زيادة علم، لأن متعلق التعديل الإثبات كما يقول العلماء، متعلق التعديل الإثبات عفوا متعلق التعديل النفي، كيف متعلق التعديل النفي؟ يعني غاية المعدل أن ينفي عنه ما يجرحه، يعني أنه عدل لم يفعل شيء، بخلاف متعلق الجرح فمتعلقه الإثبات، يثبت الشيء لم يثبت، فمع الجارح زيادة علم ولذلك قدم. نعم، هذا قول على كل حال. وهو كغيره بدون ميني، وغيره كهو بدون ميني. وقيل هذا مذهب ابن شعبان من المالكية، واختاره جمع من المحققين، وقيل بالترجيح في القسمين، لا يقدم هذا مطلقا ولا هذا مطلقا، والنفس إلى هذا أميل خاصة لما تعلمون وأعلم. وبعض شيوخنا كان يرجح هذا، وأن صانع أهل الحديث يدل على هذا، صانع أهل الحديث أئمة الحديث يدل على هذا، على أن مرد الأمر إلى الترجيح، فيطلب المرجح من خارج لاعتبارات أخرى ولقراء أخرى، قراء أخرى. يعني أحيانا يكون الراوي عدله قلة من العلم وجرحه كثرة، ومع ذلك نرى جمع من المحققين يختارون تعديله ويطعنون في تجريحه ويبينون أن جرحه كان لأمور أخرى مثلا، فالاعتماد على ترجيح أقوى، والله تعالى أعلم. واختاره ابن شعبان وجمع من المحققين. وقيل بالترجيح في القسمين، يعني لا الجرح مقدم مطلقا ولا التعديل مقدم مطلقا. نعم، هو باعتبار النظر العقلي والأصولي نعم يقدم الجرح، لأن مع الجارح زيادة علم، لكن بالنظر إلى الواقع وأن متعلق هذا أفراد الناس، هذا يتعلق بالإنسان، ومتعلقه نظر الجارح وكيف ينظر الأشياء وبحسب ما اطلع عليه وخفي عليه أيضا، فالقول باعتبار الترجيح هنا أدق وأضبط وأرجح، والله تعالى أعلم. زيد. كلاهما يثبته المنفرد، كلاهما أي التجريح والتعديل، ومالك كلاهما منفرد ومالك روي عنه التعدد، كلاهما أي كل من التجريح والتعديل كلاهما يثبته المنفرد. هذا مذهب الجمهور، أنه يكفي في التعديل الواحد وكذلك التجريح، يعني يثبت الجرح بجرح واحد، لا يشترط في الجرح في الجارح أن يكون متعددا، كما أنه لا يشترط في المعدل أن يكون متعددا، إلا إذا لم يوثق بجرحه أو تعديله فليس أهلا للجرح بالتجريح، إما مطلقا كان يعرف باتباعه للهوى وما أكثر المجرحين الذين يتبعون هواهم في زماننا، أو يكون لا في هذه الواقعة لا يقبل، لأنه يعني ليس أهلا في هذه الواقعة، كان يجرح عدوه منه كلام الأقران يطوى ولا يروى، هذا لا الأقران مثلا، ما وقع بين مالك وابن أبي ذئب، ما وقع بين البخاري والذهلي وغير ذلك لا يقبل جرحهم لا مطلقا، هم أهل للجرح والتعديل عموما، لكن في خاصة الواقع في هذه ليس أهل، لعارض عرض ومانع منع من قبول جرحهم أو تعديل، هو في الغالب يكون في الجرح، أما التعديل للمحاباة فهذا قليل ونادر، تعديل محاباة هذا نادر، هذا نادر وقليل خاصة في باب الرواية. زيد عاود وش قال؟ كلاهما يثبته، أيوة كلاهما يثبته المنفرد، يكفي واحد، كلاهما يثبته المنفرد، ومالك عنه روي التعدد، مالك روي عنه القول بالتعدد، نعم المشهور عن مالك أن التعديل والتجريح في باب الشهادة يكون بشهادة رجلين يشهدان على أن فلانا عدل أو غير عدل في باب الشهادة، وقيس على باب الشهادة باب الرواية، هذا هو التحقيق في المذهب، المذهب مالك في باب نص عليه باب الشهادة، وباب الرواية قيس عليه، يقول ابن عاصم في التحفة وشاهد تعديله باثنين كذاك تجريح مبرزين، ابن عاصم في الحكام في نكت العقود والأقضية والأحكام، هذا في القضاء في العقود عموما في كل ما يجري بين اثنين، وشاهد تعديله باثنين كذاك تجريح مبرزين، هذا في الشهادة، والرواية تقاس عليه. احنا رانا نتكلم هنا لا نتكلم عن الشاهد أو الراوي، رانا نتكلم عن تعديل الشاهد أو الراوي، عدالة الشاهد وعدالة الراوي، هل تثبت بتعديل واحد أو بمتعدد؟ كثير من أهل العلم الجمهور يقول واحد يكفي يشهد له بلي هذا عدل، مالك قال لا لابد من شاهدين يشهدان له بالعدالة، سواء كان هذا في باب الشهادة وهو الأصل أو في باب الرواية، وباب الرواية تقيس على باب الشهادة عند المالكية. نعم. أنت الأخير لأنه اللي عنده سؤال يكتب. متعلقة بالجرح والتعديل. طبعا هذا على كل حال يحتاج إلى، لكن قدر مما يذكر في باب الرواية لا نقول أنه لا يحتاج إليه مطلقا في يعني فيما يتعلق بعصرنا الحديث. لا شك أنه هذه القواعد متعلقها الرواية الجرح والتعديل، لكن قدر منها يحتاج إليه في عصر الحديث، في عصر الحديث، لأنه رواية العلم عموما باقية، والعدالة اشتراط العدالة في رواية العلم وفي أخذ العلم عن أهل العلم العدول هذا موجود لنا، فربما نتكلم عليها إن شاء الله في وقت لاحق، لأنه احنا هذا نعم متعلقه الرواية في الأصل، متعلقه رواية الأحاديث. نعم زيد. وقال بالعدد ذو دراية في جهة الشاهد للرواية. شفت قلت لك مالك روي عنه التعدد، صح. كان قول آخر وقال بالعدد ذو الدراية، ذو الدراية من الأصوليين المحققين، في مش قال في جانب الش في جانب في جهة الش في جهة الشاهد للرواية، في جهة الشاهد للرواية جمع من المحققين. قال لك شوف هذا التعدد يشترط في جهة الشهادة لا في جهة الرواية. وقال بالعدد ذو دراية في جهة الشهيد للرواية، إذ يشترط التعدد في الشهادة دون الرواية. الأصل اشتراط التعدد في الشهادة إلا ما استثني، قضاء بالشاهد واليمين هذا استثناء، وللأصل هو التعدد في الشهادة، وأما الرواية فلا يشترط فيها التعدد. هو صدر لك بالقول الأول، والتصدير يقتضي التشهير كما نقوله دائما، ويقتضي ترجيحه أنه لا يشترط التعدد ابتداء. شهادة الإخبار عما خص إن فيه ترافع إلى القاضي، هذا شروع منه في بيان الفرق بين الشهادة والرواية من حيث الماهية. هو ذكرنا بعض الفروق فيما مضى بين عد الرواية وعد الشهادة، أنا يقول لك ما هو الفرق بين الشهادة والرواية. والإمام القرافي رحمه الله تعالى ذكر بأن هذا الأمر أعياه 8 سنين هو يبحث عن هذا الفرق، ويطوف ويسأل الفقهاء والعلماء ولا يجد مجيبا، وكان عامة من يجيبه بالحكم لا بالحد. يقول ما الفرق بين الرواية والشهادة؟ يقول على كل حال الراوي مثلا يشترط في كذا وكذا، والشاهد يشترط في كذا مثلا، الشهادة يشترط فيها ذكورها إلا ما استثنى، أما الرواية فيذكر له هذه الفروق التي تقدم ذكرها، فيجيب القرافي بأن هذا لا يجدي، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره ما هي الشهادة وما هي الرواية، يعني ما الفرق بينهما من حيث الحد أو من حيث الرسم على الأقل، أما من حيث الأحكام هذا الحكم فرع حكم على الشيء فرع عن تصوره، هذا معروف في علم المنطق. قدم الأول عند الوضع لأنه مقدم بالطبع قال في السلة. نعم. وذكر الأحكام في الحدود معيب عندهم، وعندهم من جملة المردود أن تدخل أو إدخالك الأحكام في الحدود، ولا يجوز في الحدود ذكر أو إلى آخره. فالشيخ قال فلم لك حتى وقف ظافر بكلام المازري رحمه الله تعالى في شرحه على البرهان، ومازري على طريقته في تحقيق المسائل، المازري يقول بلا رتبة الاجتهاد غير أنه تواضع فقط، أنه بلغ رتبة الاجتهاد المطلق رحمة الله عليه، إن لم يكن المطلق فهذه اجتهاد المذهب والفتوى هذه بيننا. المازري كان إماما كبيرا، سيأتينا الحديث عن أن باب الاجتهاد مفتوح على الصحيح، لكن بشرطه الاجتهاد في زماننا بين التهيب والتسيب، بين التهيب والتسيب، كتب في هذا أحد علماء المعاصرين، أظن هذا كتاب كتبه الريسوني، الاجتهاد بين التسيب والتهيب، له رسالة مفيدة ممكن يستفاد منها، أنا ما أطلع عليها رأيتها كذا طبعا. فالشاهد لكن مضمونها ظاهر، يعني ما الذي يريده، ما الذي يريده من خلالها. فالاجتهاد على كل حال لا تخلو الأرض من مجتهد، وسيأتينا في آخر نظم الأرض لا عن قائم مجتهدي تخلو إلى تزلزل القواعد حتى يجيء الفاطمي المجدد دين الهدى، لأن نعم لهو هذا. لأنه هذا في موضع آخر. وهذا من المسائل التي هي من مواضع الإشكال في المراقي. هو يقول والأرض لا عن قائم مجتهدي تخلو إلى تزلزل القواعد. يقول في موطن آخر والمجمع اليوم عليه أربعة وقفوا غيرها الجميع منعه حتى يجيء الفاطم المجدد دين الهدى لأنه مجتهد. سنتكلم عنه في موضعه إن شاء الله. فالمازري يقول أنه بلغ رتبة الاجتهاد. وما أجمل ما قاله ابن عبد السلام الهوائي رحمة الله عليه من علماء المالكية، كان يقول ومواد الاجتهاد في زماننا أيسر منها في زمان المتقدمين لو أراد الله بنا هداية. أراد الله بنا هداية. المازري حقق في هذه المسألة وقال لهم اللي شوف الفرق بينهما أن الإخبار إذا كان عن خاص فيما يترافع فيه إلى القاضي فهو شهادة. إذا كان الخبر عن خاص لا عن عام، إذا كان خبرا خاص عن إنسان خاص معين وعن جماعة معين، إذا كان خبرا عن خاص فيما يترافع فيه إلى القاضي فهو شهادة. وإذا كان عاما خبرا عن عام واضح أو عن خاص لا يرفع فيه الأمر إلى القاضي هذا من باب الرواية ولم يسلم هذا من الاعتراض عليه. لكن هذا من أحسن ما قيل في الباب. هذا من أحسن ما قيل. لماذا؟ لأن كثيرا من الصور يذكر العلماء ترددها بين الشهادة والرواية. مثلا المترجم جاء واحد يشهد عن القاضي بلغة لا يعرفها القاضي وجاء له بمترجم، هل ترجمته باب الرواية ولا الشهادة؟ باب الرواية فيكفي أن يكون وحده، أما باب الشهادة فلابد من مترجم آخر قد يخون وقد يغير. هل يعني مش قد يخون، يعني هل يكفي؟ هل يشترط التعدد؟ لأن الأصل في الشهادة التعدد، فهو شاهد على هذا الشهيد. أما أنه يكفي لأنه راو لما يقوله الشاهد بلفظ بلغة أخرى. مثلا أحكام ورؤية الهلال هل هم بالشهادة أو لهم باب الرواية؟ هلال رمضان في المشهور عندنا يشترط التعدد في ثبوته وخروجه، ومالك أوجب والشافعية أوجبوا التعدد في خروجه من باب الاحتياط لأن الخروج من الشيء ليس كالدخول فيه، أوجب التعدد في الخروج منه واكتفى بشهادة الواحد في دخوله. والمالكية قوية في اشتراط العدلين في ثبوت شهر رمضان ونحوه. على كل حال مسائل كثيرة هي من هذا القبيل فيتردد فيها، يتردد في الصورة هل هي باب الشهادة لما بالرواية. قال شهادة، أصلها شهادة حذف التنوين للضرورة، ورد أن يقول لك شهادة هي الإخبار، شهادة الإخبار عما خص إن عما خص، والإخبار عن خاص عما خص إن فيه ترافع إلى القاضي زكي، إن فيه ترافع إلى القاضي زكي، إذا كان هذا الإخبار يقع فيه وبه الترافع إلى القاضي. شهادة الإخبار عما خص إن فيه الترافع، فيه ترافع إلى القاضي زكنا أي علم، إلى القاضي زكن علم، فعلمت الشهادة بهذا. فالشهادة الإخبار عن خاص فيما يرفع إلى القاضي. وغيره أما إذا كان إخبارا عن عام أو إخبارا عن خاص لكن ليس فيه ترافع إلى القاضي فهذا فهذه رواية. وغيره رواية، ما سوى هذا فهو رواية، بأن يكون إخبارا عن عام أو إخبارا عن خاص لكن لا يرفع إلى القاضي. والصحب تعديلهم كل إليه وغيره يصبو. رواية والصحب تعديلهم كل إليه يصبو، أي أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم عدول، صحابة كلهم عدول. نعم، الأدلة الثابتة في هذا الأدلة العامة والخاصة. العامة وكذلك جعلناكم أمة وسطا تكونوا الشهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وهم صفوة الأمة. وإن كان استدل بهذا محل نظر لأنه تعديل للأمة في مجملها، ولقوله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، والخطاب يتناول ابتداء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نزل الخطاب في زمانه، بل إن بعض من المفسرين كان يذهب إلى أن هذه الآية مقصورة على الصحابة لا على جميع الأمة، وإن كانت الأمة تابعة لهم أو داخلة في هذا الخطاب إن وفت بالشرط الذي وفى به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنتم خير أمة أخرج للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نعم، على كل حال كان نصوص في هذا في عدالة الصحابة السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز الكبير. هذا من آيات تعديل الصحابة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة قال صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة رجل بايع تحت الشجرة. قال عليه الصلاة والسلام وما يدريك لحاطب وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لأنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وهذه قال جلها في الصحة كان حديث خارج الصحة. النجوم أمانة السماء وأصحابي أمان لأمتي وأنا أمان لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. بعد قال وأصحابي أمانة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. وصفهم بأنهم أمان يقتضي تعديلهم. وهكذا عدالة الصحابة أمر معروف عند أهل السنة والجماعة. نعم فالصحابة عدول في الجملة. تكلمنا على زد في الجملة دروس سابقة. جاني سؤال علاش قلت في الجملة. نعم للخلاف في بعض أعيانهم بعضهم اختلف فيه بعضهم يعني تكلمت عن هذه المسألة في مضى. نعم هل هو صحابي ولا رمي بالنفاق لكن في الجملة هو عدول عموما عدول. قال وغيره رواية والصحب تعديلهم كل إليه يصبو يصبو إلى تعديل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بشار وسائر الصحب عدول كملوا وما جرى من حربهم وأولوا. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. قال ناظم الرسالة إحسائي رحمه الله وواجب ذكر كل من صحابته بالخير والكف عما بينهم شجرا فلا تخوض في حروب بينهم وقعت عن اجتهاد وكن إن خفت معتذرا. واختار في الملازمين دون من رآه مرة إمام مؤتمن. شوف قول اختار في الملازمين دون من رآه مرة إمام فاعل اختار أي اختار العدالة في الملازمين خاصة يعني ليسوا جميعا عدولا ليس الصحابة جميعا عدولا أو كلهم عدول. العدول هو الملازم لرسول الله صلى الله عليه وسلم من طالت صحبته وملازمته لرسول الله عليه الصلاة والسلام. أما من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مرة وفارق ولم يلقه قال لك هذا ليس عدلا مطلقا بل يفتش عن حاله ويطلب معرفة حاله. هذا قول ذكره الإمام القرافي رحمه الله وحكاه عن المازري. فقوله واختار في الملازمين دون من رآه مرة إمام مؤتمن عين على القرافي يريد القرافي رحمه الله فيما حكاه عن المازري. فقال الذي رآه مرة هما لم يعلم هذا. قال كيف يعني يقال إنه عدل مطلقا كيف يقال إنه عدل مطلقا يعني بمجرد لقائه برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مرة يكون عدلا ويغني ذلك عن التفتيش عن حاله. فقال العدالة تثبت للصحابة الملازمين لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ممن من أمثلة هذا مالك بن حويه لقي النبي صلى الله عليه وسلم ثم صرف عنه بعض الصحابة. على كل حال هذا قول استنكره العلماء استغربوا قال وهو ينافي أو يخالف مذهب الجمهور جمهور العلماء وذلك استغربوا جمع من الأئمة استغربوا هذا القول. نعم قول إذا ادعى المعاصر العدل الشرعي هو لماذا هو على كل حال جواب الجمهور أن للصحبة سرا لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حال الإيمان به هذا له سر. وزيد هذه مسألة العدالة مبنية على مسألة أخرى على مسألة تعريف الصحابي الخلاف في تعريف الصحابي وهي ما هيش يعني مسألة فيها كلام كثير أهلها من هو الصحابي. نعم الذي استقر عليه جمهور أهل العلم أن تعريف الحافظ بن حجر رحمه الله أن الصحابية كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة في الأصح. شرط أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يره بسبب عمى مثلا بعضهم يقول كل من رأى وهذا انتقد لكن يعتذر له بأن رؤيا غلبية يعني غالب الصحابي في الغالب يرون لكن لأن الحدود من شأنها أن تكون دقيقة جامعة ومانعة فعدلوا عن الرؤيا إلى اللقاء حتى يدخل الصحابة الذين لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم وهم صحابة اتفاقا بسبب العمى كان يشوف وهو مع رسول الله. هل لأنه لم يره تنفع عنه صحبة؟ هي المدار على اللقاء. كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك مات على الإيمان. ولو تخللته ردة في الأصح ولو ارتدته معه كقيس بن الأشعث كالأشعث بن قيس مثلا ارتدته مرج هذا لا يسلب عنه وصف الصحبة. نعم. فبناء على هذا كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فهو صحابي. فري عليه أن الصحابة كلهم عدول. فكل من تحقق بذلك الوصف من لقاء النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان والموت على ذلك فهو صحابي ولو للحظات. وعلى كل حال الطلعة المحمدية لها أسرار. لقاؤه صلى الله عليه وسلم والقرب منه مع الإيمان به هذا له سر له سر عظيم. إذا ادعى المعاصر الأدل الشرف بصحبة يقبله جل السلف. هذه مسألة لعلنا بعد وش قال مرسلون قبلت غير من صحب. إن ادعى المعاصر العدل الشرف بصحبة يقبله جل السلف يقبله جل السلف. إن ادعى المعاصر أي المعاصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم العدل أي حال كون هذا المعاصر عدلا. إن ادعى المعاصر العدل الشرف بصحبة أي إذا ادعى شرف صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يقبل منه هذا ويصدق في خبره. لو جاءنا راوي من الرواة هذا يقع يقرأون في كتب التي أدلوا الصحابة لا يدرى يكتب كثير من يعني من الرجال قال له صحبة تذكر له صحبة اختلفوا في صحبته. فمثلا إذا جاءنا هذا الراوي أو هذا الرجل وأخبرنا أنه عاصر النبي صلى الله عليه وسلم عفوا والحال أنه عاصر النبي صلى الله عليه وسلم يعني في زمان رسول الله عاش في زمان النبي عليه الصلاة والسلام هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يكون عدلا يكون عدلا تقدم معنا وصف العدالة يكون عدلا ليس فاسقا أو كذابا هو عدل. ثم يخبرنا أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن له صحبة هل نصدقه أم لا؟ قيل نصدقه وهو مذهب جمهور السلف ما دام عدلا فهو غير كاذب فهو مصدق فيما يقول من أنه لقي سيد الخلق صلى الله عليه وسلم فيثبت له هذا الشرف شرف صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتثبت له هذه الخصوصية. طائفة قال لك لا نقبل كلامه لأنه مدعي بل يدعي أمرا عظيما يدعي مزية وخصوصية هو يدعي أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لا يقبل قوله إلا ببينة. لكن التحقيق الأول وهو مذهب الجمهور أنه ما دام عدلا فهو غير متهم وغير متهم بالكذب فهو مصدق في الظاهر فنقبل منه دعواه. إن ادعى المعاصر العدل الشرف شرف مفعول به إن ادعى المعاصر العدل الشرف بصحبة أي شرف صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله جل السلف. لعلنا نكتفي بهذا القدر موعدنا في درس الغد بإذن الله وحوله وقوته وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.